سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأقربنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فإنك ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم فرج عن العباد والبلاد بحرمة هذا اليوم يا ذا الجلال والإكرام وهذه الأيام وبحرمة بيتك ومن يحج بيتك يا حي يا قيوم. فرج عن العباد والبلاد، تولى أمرنا وارحم ضعفنا والطف بنا وعطنا سؤلنا يا حي يا قيوم من خيري الدنيا والآخرة، وأرنا عزة دينك وذل عدوك يا حي يا قيوم، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم انفحنا منك بنفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. أسأنا وقصرنا ولكن جودك وعفوك أعظم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. من علينا بتوبة لا ننكثها أبدا، ومن علينا بفضل ونفحة يا حي يا قيوم تليق بجلالك وعظيم عطائك فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أشركنا في صالح ما يدعونك عند بيتك وعند شعائر الحج التي جعلتها يجتمع فيها المسلمون يطلبون وجهك يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وولي هذا البيت ومدينة نبيك صلى الله عليه وسلم من يقوم بهما ويعظمهما يا رب العالمين، وأذهب الخبث والزيف عنهما خاصة عن مكة والمدينة يا رب العالمين يا حي يا قيوم. أذهب الأذى وأذهب الزيف والزائفين يا حي يا قيوم، تولى أمرنا وارحم ضعفنا وأجب دعوتنا يا حي يا قيوم، وفرج عن العباد والبلاد وخاصة عن أهل الشام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا من سورة آل عمران، قوله عند قوله السادسة. تفضل شيخ محمود. هذه الآية تدل على عظيم ثواب القتل في سبيل الله، يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، يعني لهم هذه الخاصية وهذه المزية. نعم. والشهادة فيه حتى إنه يكفر الذنوب، لذلك يعني عدوهم هذا القرآن، يعني الذي يقتل يعني يقتل في سبيل الله له هذا الفضل العظيم، وأعد الله الكريم له هذا الفضل الذي لا يكون لغيره، فكيف يحبون هذا القرآن؟ معنى ذلك يعني الذي يخيفوننا به هو الذي نطلبه وهو الذي نعشقه وهو الذي يعني نتسابق إليه، لذلك يعني عدوهم هذا القرآن ولا يعادوننا إلا من أجل القرآن، مع أن القرآن يعني يعود عليهم هم الحقيقة بالخير في يعني في عاجلهم وآجلهم، لكن نسأل الله العافية. اللهم لا تضلنا، مغضوب عليهم وضالون، نعم. قال صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. يكفر كل شيء، القتل في سبيل الله يعني دفاعا عن دين الله، يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو في سبيل الله. من هو الشهيد؟ الشهيد الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فالقتل في سبيل الله يعني لتكون كلمة الله هي العليا يكفر كل شيء، وأكثر من ذلك لا بجيبنا، إلا الدين يعني حقوق العباد. نعم، إلا الدين. نعم. كذلك قال لي جبريل عليه السلام. يعني شوف، يعني بتشوف يعني ديننا أنه دين سماوي، يعني وما تستوي الأرض والسماء، مهما بلغ أهل الأرض لا يساوون نقطة من السماء. الأرض لا تستوي، السماء والأرض لا تستوي، يعني أين السماء وأين الأرض. يعني لو كان القتل في سبيل الله يكفر كل شيء حتى الدين، مثلا الدين بيقول لك خلاص يأكل أموال الناس وبيفعل، بيقول لك بروح بقى قاتل في سبيل الله وخلاص وطلع خالص. الناس يعني كأنه فيها تشيع، يعني صار فيها إغراء للناس يأكلوا مال بعضهم، بيقول لك أنا بروح خلاص ما برجع إلا يعني ما برجع، وقاتل في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا. تشوف أنه دين الله، يعني من عند الله، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا. القتل في سبيل الله يكفر كل شيء، أما حقوق الناس لا تبقى محفوظة حتى يأمن لهم السلام والعيش والأمن، إلا الدين. نعم. قال علماؤنا: كذلك قال لي جبريل، يعني مو من عندي، يعني يقول سيدنا النبي مع أنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لكن كأنه أخبره عن ربه أنه يكفر كل شيء. فقال لي جبريل عليه السلام أهل أليها، قال لي هذا الكلام يعني آنفا الآن يعني. نعم. قال علماؤنا: ذكر الدين تنبيه على ما في على ما فيه معناه من على ما في معناه على ما في معناه من الحقوق المتعلقة بالذمم، يعني مو بس دين، في أشياء بدون دين، يعني واحد أخذ للثاني تآوى عليه وأخذ، يعني هذا مو دين، إذن يكفروا يعني إلا الدين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا إنسان يعني هجم على واحد وأخذ له ماله خلاص قتل وأخذ له مشي الحال، لا. ذكر الدين قال معناه تنبيه على معنى الحقوق المتعلقة والمتعلقة بجوز تنتين بالذمم، كالغصب وأخذ المال بالباطل، كالغصب وأخذ المال بالباطل. نعم. وقتل العمد وجراحه. واحد كمان ضربه هيك موسى وخلاص، يعني وقتل العمد وجراح العمد وغير ذلك من التبعات، كل شيء تبع آذاه، يعني كل شيء، كل قال ربي سبحانه وتعالى: كل صغير وكبير وكل صغير وكبير مستطر، يعني الله مو عاوز سبحانه وتعالى أو غير محتاج ليسطر، لكن عم يبين لنا يعني هذا مدى عناية وسبحانه وتعالى وتوجهه ما توجهه إلى الحقوق، يعني حتى سطر سبحانه وتعالى وأمر بتسطير، ولا سبحانه وتعالى يعلمها قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، لكن عم يبين لنا يعني هذا شأن عظيم، هذا كله مكتوب عليه، مثل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليش؟ يعني عم يعتلك سبحانه وتعالى أولاها سبحانه وتعالى العناية وأولاها الاهتمام سبحانه وتعالى فيها سبحانه وتعالى. يعني سبحانه وتعالى يعني توجه إلى ذلك إنه هذا لسان دير بالك منه. هذا يعني هذا ما قال أظن سيدنا ابن عباس: هذا الذي وردني الموارد. هذا الذي يعني حاكي لسانه إنه هذا اللي وقعني. فلذلك قال: إلا لديه رقيب عتيد. وإلا الله سبحانه وتعالى مو محتاج شيء، لكن عم ينبه وجنبه عم يقول لك فيه ملك اسمه كل واحد رقيب عتيد. رقيب عتيد، رقيب حاضر. شو معناه عتيد؟ يعني حاضر. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني حاضر يمراقبك أبدا، ما بيدركك أبدا. فأبو الله سبحانه وتعالى العناية. كمان التبعات كلها تمسطرة سبحانه وتعالى. يعني حكيت مع إنسان آذيته، من آذيته يعني خلاص مشي الحال. لا، الله لا يضل ربي ولا ينسى. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يضل ربي ولا ينسى أبدا. كل شيء عنده سبحانه وتعالى. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ وقت عم تساويه إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لذلك موجود. الله يرحمه، يبقى واحد مقبل جامع منجك خضري هيك كانت كبير، يعني إذا بعرف حدا جزماتية اسمه أبو شامي أبو عبدو أظن، أو بيت أبو شامي هيك صورة زلمة عامي بس يعني هيك على العريض بتلاقي فود اشتري من عنده. بتذكر أعطيته أنا، قلت له أعطيتك 100 ورقة ولا ما أعطيتك؟ والله نسيت. قال لي عمي أعطيتني عمي هيك كل يعني بهالتخانة. أعطيتني عمي. قال لي شوف عمي، أنا عندي من أخذ لك خبالك، خلاص أعطيتني. تقول لا بس متأكد منك. قال لي خلاص عم أقول لك أعطيتني. قال لي عمي أنا ما بختلف أنا وحدا، من أخذ لك خبالك خلاص ياخذ، سكر لي ياه بكره بلاقيه. عمي من أخذ لك خبالك، والله بيفهموا فيه الناس يعني سبحان الله. فإن كل هذا أولى بألا يغفر بالجهاد، أولى يعني من الدين، بألا يغفر بالجهاد من الدين. يعني مو أنه أخذنا لك الدين غيره، يعني الإنسان يعني معنى ذلك مهما فعلت يعني وقدمت، يعني الإنسان مهما قدم مثل ما قالوا يعني والجود بالنفس أقصى غاية الجود. قد ما واحد اللي عطى، شو رأيك واحد اللي $1,000,000 مرة ما شاء الله يا أخي، والله يا أخي شوف يعني شو ناس، شو هالرجل هذا، شو الثاني أنا مليون، هذا دفع $10,000,000 ما شاء الله، 10 ملايين. هداك 100 مليون دولار دفع، شو هداك دفع مليار لك يا أخي، كلها هيك إن الفقراء للمساكين مليون. إجا واحد قال له أنا حقدم روحي، هذاك قدش بيحط روحه كل ما يملك. لذلك الجود بالروح أقصى غاية الجود. ومع ذلك بدك تبقى حافظ للناس حقوقها مهما بذلت ومهما قدمت، بدك تراعي إخوانك. فشو هالدين هذا، شو هالدين هذا، شو هالمبدأ هذا، شو هالشرع هذا. فالحمد لله، لذلك أنا أعجب بالإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني تستشعر أنه دين الله سبحانه وتعالى. لذلك مجرم كبير، تقول مجرم حرب أو أكثر من هيك كبير، اللي بيبغض الإسلام ليش يعني ليش تبغضه؟ لأنه هذا بيبغض الفضيلة وبيحب الرذيلة، يعني بيبغض السلام وبيحب والعياذ بالله التعدي والخصام. هذا اللي بده، يعني هذا إنسان خبيث، يعني هذا إنسان جرثومة، والجرثوم بده يعني بده إبادة. ومين هدول؟ هدول راس اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الإسلام ينهى يعني ولا تتمنوا لقاء العدو، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هن لا يوقدوا الحروب، هدول هن اليهود ودول هن، وهي يعني هي هي أمريكا وغيرها، كل من لف لفة. نسأل الله العفو والعافية، الله يرينا ذلهم ذلهم إن شاء الله. نعم، فإنه أشد. نعم، والقصاص في هذا كله بالحسنات والسيئات حسب ما وردت، حسب ما وردت به السنة الثابتة. نعم، يعني ربي عدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإذا واحد أكلك عليك ذرة وقدر عليك وظلمك، وإذا ربي ترك سبحانه وتعالى قال لك سبحانه وتعالى ما بتركه، ما بخليك تنظلم، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. شو هالرب سبحانه وتعالى، ومعنى الآية كبيرة واسعة كتير، يعني إذا عملت مع الله ذرة، يعني قمت هيك شفت شيء هيك صخ صغيرة هيك عملتها وما حدا حس، وأنا حملتها وحطيتها بجيبتي، الله بيحاسبك بيعطيك أجرتك عليها، وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يعني بيحاسبك على مقدار ما تفعل، كمان لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. إذا أحد أساء لك الله سبحانه وتعالى هو حيقتص لك. لذلك ربي سبحانه وتعالى أكرمنا وأغرانا أنت سامحه، لأنه الله بده يجازيه وبده يحاسبه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حيعطيك شيء مقباله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله على الدين. أي والله، أي والله. نعم، هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال الناس، يعني شك الراوي، شك همام مثل ما وعمى بيده إلى الشام، يحشر الله العباد بالشام، وبلاد الشام هي المحشر، لذلك هي أفضل البلاد يعني بعد مكة والمدينة. وأومأ بيده إلى الشام، نعم، تجي ورد يعني تجي نار وبعض النار ملائكة، أنبردوا كلهم بالحشر، يعني كل العالم عجيب أدبده تسعى الشام. فكر يعني منه، وخلق الله الأرض ومن عليها، كم مليار دولة كلهم بالشام سبحانه وتعالى. وشلون بقى بيركلوا ركدا من أمريكا، بيركلوا يعني ركدوا والنار يعني بتطلع مع نار وبتطوق الخلق كله وبتضيق، والناس أكيد بدهم يهربوا من النار، ما في بإيدهم شيء، بتضيق عليهم حتى، وكله هيك مثل ما الله خلقه، مثل ما جابته أمه. شو قال؟ عراتا غرلا، يعني بدون يعني منطهر، يعني يرجع قلفته بترجع له، يعني بهما ما في شيء. نعم، قلنا ما بهما، نعم، قال ليس معهم شيء. نعم، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، أنا الملك الملك. يعني سبحانه وتعالى يعني يسمع أقصى واحد مثل أقرب واحد سبحانه وتعالى أنه السمع اللي اسمع الله بيخلقه مو إذنك اللي عم تسمع. الله عم يخلق سبحانه وتعالى السمع لما أنا بلقي الكلمة وهي البلورة عم تعطي ضوء. كل لحظة الله عم يخلق فيها، كل لحظة عم يخلق فيها، خلاق قيوم سبحانه وتعالى. هي العضاضة قائمة كل لحظة الله عم يمدها تحمل السقف، كل لحظة كل لحظة. وبدليل أنه الجبال بعدين بصير مثل الغبرة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، لأنه كل الذرات أخذ ببعض البعض سبحانه وتعالى. اتركها خليها هيك كلها بس هيك تروح. الأرض قاعا صفصفا لا تجي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني الله يرحم أستاذ سعد، إذا دحرجت بيضة بتروح لآخر الكرة الأرضية، يعني وإن كان تبدل الأرض وغير الأرض، بس يعني سوية واحدة، يعني ما لا يخفى من لا يخفى على الله منهم شيء، يعني كله قدامك سهل سبحانه وتعالى. فسبحانه وتعالى يناديهم أنا الملك أنا الديان، لذلك مالك يوم الدين. فالواحد لما يصلي يتذكر مالك يوم الدين، هذا اليوم المخيف الله له الملك وحده، لذلك وهالصلاة هي اللي بتنجيك، لذلك خشع بصلاتها. وين رايح يمين ويسار وطالع ونازل والله قدامك؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن الله بينك وبين القبلة، هيك بالحديث الصحيح، فإن الله بينك وبين القبلة، وبتسلم على سيدنا محمد. بقى وين رايح؟ من صلي ما بنعرف شو صلينا. فأنا الديان بأتذكر مالك يوم الدين، عليكم السلام. فيا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، شو بدك؟ يا ربي ثبتني على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط النبيين والمرسلين، يعني خليني أصير معهم. يعني هاي أمي بس تصير هيك أمي بتصلي، عندها بتحب بعضها وبصيروا على قدم الأنبياء والمرسلين، عندها بصير أمي يعني تهابها كل أمي. إيه؟ أما إذا أسأل الله العافية صلاة ما منصلي، هاي أمي مو خرج تصير، ولا خرج ترفع رأسها، ولا يخرج تكون إلها عزة، نسأل الله العفو والعافية، لأن هن ضيعوا عزتهم وعزتهم بهذا الدين. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعز الله أذلنا الله. الله يعزنا ولا يذلنا. نعم. تقول أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. إلو عنده شيء ما بظلم حدا. ولا ينبغي، تفضل. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. لو واحد هيك ضربوا. نعم. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله حفاة عراة غرلا. قال بالحسنات والسيئات. نعم. أخرجه الحارث بن مسلم. إذا كانت بن مسلم حق. نعم. إذا قالوا. نعم. إذا قالوا. يوم الوفي شو بده بالحسنات كافة. هو الحسنة لا ما بده حسنات، بس بصير من سيئات، يعني بيزداد عذابه. أما الحسنات يعني فكرك إنه الكافر له إيه بتخفف عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من يفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة. يعني مو هذا المفلس، إذا واحد ما عنده شيء هذا ما اسمه مفلس. نعم. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام. يعني الغنى هنيك والإفلاس هناك، أما الدنيا ما رأى ماضي. نعم. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته. فإن فنيت، لأنه حديث معلش، فإن فنيت، فإن فنيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. نسأل الله العافية. هذا الحديث أسلم ماذا لمستر الحج؟ هلا عم يذكر، هو يعني يذكر يعني مثل ما قال الأعمال. نعم. إيه مطلقة. لكن لم يذكر الحج مطلقة. إيه بس على كل حال الحج من الأعمال، الحج تشمله الأعمال. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيى ثم قتل ثم أحيى ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. حتى يقضى عنه. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. نعم. وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال هو صحيح. نعم. فإن قيل الله سبحانه وتعالى يوم الحسن، هلا جاي كلام ثاني. نعم. فإن قيل فهذا يدل على أن بعض الشهداء لا يدخلون الجنة من حين القتل. نعم. ولا تكون أرواحهم في جوف قبر. نعم. كما ذكر أرواحهم. نعم. ولا يكونون في قبورهم، فأين يكونون؟ قلنا: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له بارق. نعم. يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. نعم. ولهذا قال الإمام أبو محمد، أبو محمد بن عطية: وهؤلاء طبقات وأحوال مختلفة يجمعها يرزقون. نعم. وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه عن سليم بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر. مثل شهيدي البر. مثل شهيدي البر. أيوة. يعني أجر مضاعف. والمائل في البحر كالمتشحط في دمه في البر. في البر. وما يعني أفضل، أفضل يعني. نعم. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. نعم. وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه سبحانه. نعم. المائل في البحر. الماء يموج في البحر، يعني عم يختنق، عم يموت في البحر أو شيء. كالمتشحط في دمه في البر، يعني قتل وأصيب بعدة جراح اللي بالبر. هذا الماء في البحر. لا بالجهاد. مطلع هو بالجهاد، كمان بغير الجهاد، كمان بغير الجهاد. إيه مطلق، لكن الأصل فيه بالجهاد. لأنه عم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر. يعني هذي قتل بالبر هذا ما اسمه شهيد، هذي مات بالبر ما اسمه شهيد إلا إذا كان في قتال. فشهيد البحر أفضل من شهيد البر، اثنين يعني. والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. نعم. بس هلأ المطلق كله على القتال. نعم. لكن مع ذلك يعني الغريق شهيد مطلقا يعني بدون قتال. نعم. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الناس. نعم. وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر. نعم. فإنه سبحانه يتولى. هل هون أطلق بس ما شو عم يقول شهيد البحر؟ ممكن يكون شهيد مطلق موت لكن عم يقول شهيد البحر. نعم. ويغفر لشهيد البر ذنوب كل ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين. ويغفر لشهيد البحر نعم الذنوب كلها والدين. نعم. السابعة الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك التفصيل هذا. نعم. هو الذي قد ترك له وفاء ولم يكون هو الذي قد ترك له ليش قد ترك له وفاء ليش حاطت قد ترك له وفاء يعني إلا إذا عم يعني يعود الكلام على الأول اسم الفاعل مو مذكور. الدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة هو الذي قد ترك له يعني صاحبه بما أنه مذكور صاحب يرجع الكلام له قد ترك له وفاء ولم يوصي به هذا يحبسه يعني قصر. نعم. أو قدر على الأداء فلم يؤده أو قدر على الأداء فلم يؤده إيه هذا هو يحبس صاحبه. نعم. نعم. أو ادانه في سرف أو في سفه ومات ولم يوفه يعني بكل هذه الأمور قصر وأثم. نعم. وأما من دان في حق واجب نفاق ما عنده فاق شدة حاجة وعسر ومات ولم يترك وفاء. نعم. دين لأولاده ودين لشيء ابتلي بأمر ودين من أجل أن يعني أن يخلص منها مما وقع فيه. نعم. فإن الله يحبسه عن الجنة فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله. نعم. لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينا. نعم. إذا من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء الراجع على المسلمين بيت المال يعني من أجل أن يكون لهؤلاء الناس. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فعلى الله ورسوله ومن ترك مالا فلورثته. اللي عليه شيء علينا واللي ترك مال لورثته هلا من حمله ومن نسره كمان ماله وما نعطي ورثته هاي ضريبة التركات وغيرها هي منين جاي شو الله تعالى يعني ورثكم لكم يعني هذا ما لا تجوز هذه. نعم. وقد زدنا هذا الباب بيانا في كتاب التذكرة هذا إنما التذكرة في أمور الآخرة والحمد لله. نعم. الثامنة قوله تعالى عند ربهم يرزقون فيه حذف مضاف تقديره عند كرامة ربهم. نعم. وعند هنا تقتضي غاية القرب فهي نعم. كلدا وعند يعني نعم ولذلك لم تصغر يعني مو عنيد ربهم أو نعم قال فيقال عنيدة قاله سبويه فهذه عندية الكرامة لا عندية المسافة والقرب. نعم. ويرزقونه الرزق المعروف في العادات ومن قال هي حياة الذكر قال يرزقون الثناء الجميل والأولى الحقيقة يرزقون رزق يعني حسي في من يقول لا يرزقون يعني يكرمون. نعم. وقد قيل إن الأرواح تدرك في تلك الحال التي يسرحون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها ما يليق بالأرواح. نعم. مما ترتزق وتنتعش. مما ترتزق وتنتعش به. وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استوفت من النعيم جميع ما أعد الله لها. نعم. وهذا قول حسن. فإن كان فيه نوع من المجاز. نعم. فهو الموافق لما اخترناه. والموفق لله. يعني أمور غيبية يعني على كل حال يرزقون عند ربهم يكفي العندية. فكيف ما فرض تفرضه؟ أنت خذ القرآن يعني عند ربهم يرزق. شو معنى؟ يعني يكرمون وانتهى. وفي من قال يعني يرزقون فعل الرزق الحسي، في من قال لا يعني بمعنى يكرمون. نعم. مفرحين نصب في موضع الحال. نعم. من المضمر في يرزق. يعني الضم يرزقون يعني الواو يرزقون فرحين. أي الواو هي صاحبة الحال. ويجوز في الكلام فرحون على النادي الإحياء. نعم. وهو من الفرح بمعنى السرور والفضل. أحياء فرحون يعني. نعم. والفضل في هذه الآية هو النعيم المذكور. نعم. وقرأ ابن السميفة فارحين بالألف. فارحين. نعم. وهما لغتان كالفره والفاره والحذر والحاذر والطمع والطامع والبخل والباخل. نعم. نعم سيدي. ولا النحات يجوز في غير القرآن رفعه يكون ناتا لأحياء. نعم. تعالى فرحون مثل ما نعم. ويستبشرون. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل وإن كان لهم فضل وأصله من البشرة. نعم. يعني يستبشرون أصله من البشرة. نعم. لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه يعني على بشرته. نعم. قال السدي يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا يعني إذا أجى الغائب. نعم. وقال قتادة وابن دري والربيع وغيرهم استبشارهم بأنهم يقولون إخواننا الذين تركنا خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم فيستشهدون فينالون من الكرامة مثل ما نحن فيه فيسرون ويفرحون لهم بذلك. نعم. وقيل إن الإشارة بالاستبشار للذين لم يلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم يقتلوا ولكنهم لما عاينوا ثواب الله وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثيب الله عليه. نعم. فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله مستبشرون للمؤمنين بأن لا خوف عليهم ولا هم يعني طالما مؤمنون يعني الإيمان أصل لكل خير يعني. طيب ذهب إلى هذا معنى الزجاج وابن فورك. طيب كملها الوقفة عند الآية الثانية كملها علي. قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين أي بجنة من الله ويقال بمغفرة من الله. بنعمة بجنة ويقال بمغفرة. نعم. وفضل هذه زيادة البيان يعني بنعمة وفضل. نعم. والفضل داخل في النعمة. نعم. فيه دليل على اتساعها وأنها ليست نعم الدنيا. نعم. وقيل جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد. روى الترمذي عن المقدام بن مالك معدي كريم، ما معدي كريم، معدي كريم. معدي كريم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال. هيك لا ما تنقرأ معدي كريم، تنكتب معدي يا كريم، معدي كريم. نعم هيك تنقرأ. نعم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، كذا في الترمذي وابن ماجه ست، وهي في العدد سبع، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، يغفر له في أول دفعة. نعم. ويرى مقعده من الجنة. ويرى مقعده ليش ما؟ ويرى. ويرى مقعده من الجنة. نعم. ويجاوب. بس هو يقول ويرى مقعده، مو لأنه هو يرى مقعده، لذلك يرى مقعده، أي يرى خطأ يصار. ويرى مقعده من الجنة. نعم. ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا تفسير للنعمة والفضل، والآثار في هذا المعنى كثيرة. وروي عن مجاهد أنه قال السيوف مفاتيح الجنة. يا سلام. ومفاتيح الرزق كمان، السيوف مفاتيح الرزق. نعم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يكرم بها أحدا من الأنبياء ولا أنا. سبحان الله. أحدهما أن جميع أحدها أن جميع الأنبياء قبض أرواحهم ملك الموت وهو الذي سيقبض روحي، وأما الشهداء فالله هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء، ولا يسلط على أرواحهم ملك الموت. والثاني أن جميع الأنبياء قد غسلوا بعد الموت وأنا أغسل بعد الموت، والشهداء لا يغسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا. والثالث أن جميع الأنبياء قد كفنوا وأنا أكفن، والشهداء لا يكفنون بل يدفنون في ثيابهم. والرابع أن جميع أن الأنبياء لما ماتوا سموا أمواتا، وإذا مت يقال قد مات. صلى الله عليه وسلم. نعم. والشهداء لا يسمون موتا. والخامس أن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم القيامة، وشفاعتي أيضا يوم القيامة. وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم في من يشفعون. سبحان الله. بس عم يقول الشيخ لم نقم على من أخرجه يعني، وذكره أبو الليث في تفسيره وقال أروي هذا الحديث بمعناه لا بلفظه، بس يعني عم يعتمده. نعم. قوله تعالى وأن الله قرأه الكسائي بكسر الألف وإن الله والباقون بالنصب. نعم. فمن قرأ بالنصب بس ليش عم يقول يعني الله يرحمه والباقون بالنصب، قال يعني بكسر الألف وإن. نعم. فمن قرأ بالنصب فمعناه يستبشرون بنعمة من الله، ويستبشرون بأن الله لا يضيع أجر العاملين. نعم. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء، ودليله قراءة ابن مسعود رضي الله عنه والله لا يضيع أجر العاملين. والله يعني بأيد قراءة وإنا والله يعني كلام زيد مستأنى. نعم. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله. نعم. قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول اللهم اجعلنا نستجيب لك ولرسولك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم نسألك عن منازل الشهداء والصديقين والأنبياء مقرون ذلك بعافية الدارين فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم يا حي يا قيوم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه نلقاك ولا تبعة لأحد علينا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك أن ترزقنا طيبا وأن تستعملنا صالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.